انت وغامرني حبيبي، حس البحر شو كبير. انت ومعي تبقى السما احلى السما بكتير. انت وغامرني حبيبي، بحس البحر شو كبير. انت ومعي تبقى السما احلى السما بكتير. انت وغامرني حبيبي، بحكي